وشهد الحديبية وأعلن الله رضاءه عنه، وهو أحد الستة المشهورين في الشورى في خلافة عثمان بن عفان بعد عمر، الستة الذين رشحهم عمر الفاروق ليختاروا واحدا منهم خليفة بعده رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الرجل المبارك يقول عمر لسعد: لقد شكرك في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فإني أمد في الحوليين. هذا عمر لما ولاه أميرا على العراق شكره حتى في إمامته. هذه سنة مهجورة اليوم. الإمام بن باز حفظه الله يقول: ومن الأمور المهجورة شكر المسلمين بعضهم البعض على فعل الواجبات وترك المنكرات. يعني أنت إذا قدم لك إنسان هدية تقول له: شكرا، جزاك الله خير، ولا تشكره لأنه يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد. هل يذكر أحدكم جاء إلى أخيه وسلم عليه وقال: أنا أشكرك من أعماق قلبي وأدعو لك وجزاك الله خير؟ فإذا قال له أخوه: لماذا؟ قال: لأنك تحافظ على صلاة الجماعة في المسجد. هذه أثمن من ملايين السنين. أولا لأنه يكثر ثواب المسلمين، ويحفظ الله به البلاد والعباد، ويقيم أحب فريضة إلى الله عمود الإسلام، وبصلاته ودعائه وعمله الصالح ينزل اللطف من الله وتقوم به الجماعة. هذا ما يفعله عمر بن الخطاب. يشكر سعد، يشكره حتى على أدائه الصلاة كما ينبغي وهو أمير في العراق. يقول سعد: فإني أمد في الأوليين، أي في الركعتين الأولتين أطول شوية، أمد وأحذف في الأخريين، أي أخفف على المسلمين في الركعتين الأخريين. وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا أترك جهدا في اقتدائي بصلاة النبي الذي صليت خلفه أكثر من 23 سنة، أحرص على أن أصليها بالمسلمين. فماذا قال له عمر؟ قال: ذاك الظن بك، أو كذاك الظن بك، يعني هذا ظني فيك. ما اختلف وما خاب، وكان عمر رضي الله عنه يحرص كل الحرص على أن يتمسك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهدي نبيهم، فكان يمتحنهم بين الحين والحين، وخاصة القدوات والقيادات منهم من المهاجرين والأنصار يقدم لهم امتحان بين الحين والحين. يعني يعطي هذا 1000 دينار وشو ايش يسوي فيها؟ يخزنها يخشها ولا يتصدق فيها بنفس اليوم؟ فإذا تصدق بها بنفس اليوم علم أنه ثابت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهكذا. يقول محمد بن سعد، وهذا ابن سعد بن أبي وقاص: حدثني والدي قال: مررت بعثمان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني، يعني عثمان وهو أنا أسلم عليه طالعني طالعني طالعني مدة لكن ما رد السلام، فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. هذا سعد يقص هذه القصة. فأتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين، هذه القصة في خلافة من؟ في خلافة عمر. يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ هل حدثت مصيبة؟ هل تغير حكم؟ أنا أعرف حكم السلام، السلام سنة والرد واجب. أنا أبديت السنة، وعثمان رضي الله عنه ما أبدى الواجب. هل حدث حكم معين غاب عني؟ شوف انظر خطورة الأمر، كيف كانوا حريصين حتى بقضية السلام. يذهب إلى الحاكم يستفسر، ما يشتكي، لأن كان كل واحد منهم يحسن الظن بأخيه. يستفسر، تغير شيء في الإسلام؟ علمني. ما قال لا، هذا عدوي، هذا يحتقرني، هذا ما يقدرني، هذا كذا هذا كذا. لا، يسأل عن الحكم، في حكم تغير ما وصل للعلم عنه؟ فقال عمر وما ذاك؟ قال إني مررت بعثمان فسلمت فلم يرد علي. فأرسل عمر إلى عثمان، فأتاه عثمان رضي الله عنه فقال ما يمنعك أن تكون رددت على أخيك السلام؟ ما الذي منعك؟ قال عثمان ما فعلت، يعني ما سلم علي حتى أني أنا أرد عليه. قلت، أي قال سعد، بلى سلمت وأنت نظرت إلي وما رديت. ثم حلف، أي حلف سعد، يقول حتى حلفت وحلف عثمان. شوف انظر، نعم، حتى تعرف أن الإنسان بشر، أن الإنسان بشر. أنت ترى أباك، ترى أخاك، ترى صاحبك في السوق أو في الشارع أو في المسجد وجها لوجه، وتقول السلام عليكم، وهو يطوف ويروح، ما تعلم أن هذا بشر له مشاكله، له همومه، له أحزانه، له ظروفه. ما تعرف أنت الآن وهو ينظر إليك بعينيه، لكن قلبه فكرة في مكان آخر، ما يراك، ويحلف أن ما رآك وهو صادق في ذلك. وما كان ربك نسيا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، والإنسان بين الحين والحين يصير بينه وبين بصره وبين بصيرته حائل. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لكن يرد مرة ثانية بفضل الله ومنته. تكون الحاجة بإيدك وأنت تبحث عنها تحت الكرفاية وفوق السرير وداخل الدولاب، وبعدين تفتح إيدك ولا فيك مفتاح السيارة فيك. حال الله بينك وبينه حتى يبين لك أنك أنت ضعيف، محتاج، فقير إلى ملك الملوك. عثمان رضي الله عنه ينظر إلى سعد، سعد يسلم عليه، وعثمان فاتح عينه وباله وفكره في مكان آخر، ويحلف إنه ما فعل سعد ذلك وما كلف. شوف الآن نهاية القصة العجيبة. قال حلفت فحلف، حلف عثمان، ثم إنه بعد أن حلف ذكر صورة سعد، شافها، لكن وين شافها؟ بدأ يتذكر، فتذكر أن شافها في المسجد، لكن ما تذكر السلام. قال بلى أستغفر الله وأتوب إليه. إنك، وبدأ يبين العذر الآن، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يفكر فيه، يفكر بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، شاغل باله كلمة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، انقدحت في ذاكرته فانشغل فيها عن الدنيا وعن الناس، عن أحبابه وعن أصحابه، حتى أن يمرون عليه سلمون عليه ما يراهم ولا يبصرهم. وأنت اليوم تأتي إلى المسلم تقول له قال رسول الله يا أخي كذا، تروح ما قال، أنت تقولون يا ابن الحلال هذا في البخاري ومسلم، تقول له تروح، ومن قال لك البخاري ومسلم صحيح؟ ولا يبالي ولا يبالي. قال: كنت أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط، أي ما تذكرت هذه الكلمة في يوم ولا في لحظة، إلا غشيني بصري وقلبي غشاوة. يعني ما تذكرت هالكلمة إلا وبصري ينعدم ما أشوف، ويصير على عقلي غشاوة ما أفكر لهولها وعظمها. فقال سعد: فأنا أنبئك بها، علمني شنو الكلمة، أنا علمك أنا فهمك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، يعني الدعوة من الدرجة الأولى. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هناك دعوة تعتبر أول دعوة للإجابة ومن الدرجة الأولى، أول دعوة. ثم جاءه أعرابي، قبل أن يكمل النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا هالدعوة المباركة حتى ننطنها، كان جاءه أعرابي قطع عليه كلامه، اسأله. قال: فشغله أعرابي، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله. هذا من اللي يتكلم الآن؟ سعد. الكلمة اللي شغلت قال عثمان، وهي الدعوة الأولى. سعد يقول قصتها عندي مو بس عندك أنت. قال: فلما قام النبي وما كمل، قال: لحقته مخافة أن يسبقني إلى بيته يدخل، فضربت قدمي في الأرض كأنه قاعد ينظف النعل ماله حتى ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم لأني أنا وراه. يقول: ضربت قدمي في الأرض ضبطة خبطتين، فالتفت النبي إلي صلى الله عليه وسلم. قال أبو إسحاق، أبو إسحاق هذه كنية من؟ كنية سعد رضي الله عنه. قلت: نعم يا رسول الله. قال: فمه، يعني ماذا تريد؟ ايش تبي؟ وايش طلبك؟ قلت: لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة. ثم جاء هذا الأعرابي فقال: انتبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم نعم، إنها دعوة ذنون وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنها لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. فتبين هموم الصحابة وتفكيرهم أين يكون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا عثمان مشغول مهموم يفكر، حتى يمر عليه أخوه فلا يراه، وهذا سعد يخاف أن تغير شيء في الإسلام فيذهب إلى عمر يتبين الحقيقة. ثم بعد ذلك تنحل هذه الأزمة بالوصول إلى هذا العلم والكنز العظيم الذي قدر الله في لحظات بأن يأتي سعد فيسلم فلا يرد عثمان، فنعلم كلنا نحن هذه الحقيقة عن هذا العلم العظيم، أنه من أراد أن يحقق الله له دعوة من الخير في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في ولده أو في عمله الصالح، فليشفعها بدعوة يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول عبد الرحمن بن المسور: خرجت مع أبي وسعد وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث في عام أذرح، فوقع الوجع بالشام، فأقمنا بمنطقة اسمها سرغ 50 ليلة. نعم، هذه دعوة، لا هذه دعوة تشفعها أنت، تشفعها يعني تقرنها. معنى ما معنى كلمة شفيع؟ الشفيع هو أن واحد له حاجة ويجيه ثاني ينضم له، هذا الثاني اللي ينضم له يعرف من يحقق هذه الحاجة فاسمه شفيع. نعم، فعندما أقول تشفع بهذه الدعوة، دعوتك أي تقرن دعوة يونس عليه السلام بما تريد، يعني أنت تريد من الله أن ينجح أولادك، تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم نجح أولادك من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم نجح أولادك، هكذا يعني هي الدعوة الأولى التي تسبق ما تريد من إجابة من الله سبحانه وتعالى فتقرنها. لهذا الحبيب يقول في الحديث فإنها لم يدعو بها مسلم ربه في شيء، يعني يدعو بها في شيء معها شيء اللي تريده في شيء أو في هم أو في غم أو في كرب أو في خير من خير من الدنيا والآخرة في شيء قط إلا استجاب. طبعا تخريج الحديث هذا أخرجه الإمام أحمد والترمذي في باب الدعوات، وذكره الهيثمي في المجمع ونسبه إلى أحمد وقال ورجاله ورجال الصحيح، حتى تطمئنون لأن هذا حديث صحيح. الشاهد أن سعد بن أبي وقاص لما راح مع أصحاب هؤلاء إلى الشام، والشام كان فيها مرض فلم يدخل وإنما أقام في مكان كم يوم؟ 50 ليلة، حتى دخل عليهم رمضان اللي معه صاموا وسعد ما صام. لماذا؟ لأنه على سفر ولا يدري متى ينتقل من هذا المكان، فالذين معه أو بعض الذين معه قال يا أبا إسحاق أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت بدرا وأنت تفطر وهما صائمان، أي أصحاب الخير اللي أنقل منك منزلة يصومون وأنت تفطر، قال أنا أفقه منهما، أنا أفقه وأنا أعلم منهما، فهو قدوة. فلهذا القدوات دائما يجعلون سلوكهم من عامة، انتبه يا أخي انتبه إلى هذه القاعدة الهامة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد يهاجر اختلفت هجرته عن هجرة عمر، عمر عندما أراد أن يهاجر أخذ بماذا؟ أخذ بالعزيمة، لبس سلاحه ونادى قريش كله يا معشر قريش إني مهاجر ومن أحب أن تأكله أمه يعني يموت فليتبعني إلى بطن هذا الوادي، وراح في النهار فما تبعه أحد، خافوا منه لأنه كان صنديد من الصناديد. النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من عمر، أقوى من عمر بكثير، قوته قوة 30 ناقة بكر عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يهاجر مثل هجرة عمر، لأن ليس كل الناس مثل عمر. هل كل الناس أقوياء مثل عمر؟ كل الناس مثلي ومثلك، عامة المسلمين ضعفاء، فكانت هجرته هجرة ضعفاء وليست هجرة أقوياء. تخفى وتم في الغار وغير الطريق وجاب له دليل واخذ معه هزار وعف على الآثار حتى يعلمني ويعلمك في مثل هالظروف كيف نهاجر، فهو قدوة للعامة وليس للخاصة فقط. فسعد بن أبي وقاص بإمكانه أن يصوم، ولكن هؤلاء القادة رضي الله عنهم والقدوات لو كلهم أخذوا بالعزائم لشقوا على الأمة، فلهذا تجدهم يحرصون في القضايا التي تؤثر على العامة أنهم يأخذون بالرخص حتى يخففوا ويرفعوا الحرج عن أمة المسلمين. نعم رضي الله عنهم وأرضاه. فسعد يتبنى في هذا الموقف حكم الإفطار والأخذ بالرخصة، ولا يلوم بعضهم بعض لأن المجاهدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر منهم من يصوم ويأخذ بالعزيمة ومنهم من يفطر ويأخذ بالرخصة ولا يلوم بعضهم بعضا. وهذه صورة من صور رحمة المسلمين. حدث زكريا بن عمرو أن سعد ابن أبي وقاص وفد على معاوية رضي الله عنه مسافرا أيضا نفس القصة، فأقام عنده شهرا يقصر الصلاة أيضا أخذ برخصة السفر. وهذا حكم يتبناه الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وهو قول للحنابلة، لأن الإنسان إذا كان في سفر ولا يدري متى يعود، يعني لا يدري متى ينتهي سفره، ما في وقت محدد، تذكرة محدودة في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني، ما يدري حاجة تنقضي هذه، ما يدري اللي مسافر لها اليوم بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة، ما يعلم متى. يقول حكمه حكم المسافر حتى تنقضي الحاجة. عن شعبة وغيره عن حبيب ابن أبي ثابت سمعت عبد الرحمن ابن المسور قال: كنا في قرية من قرى الشام يقال لها عمان، يصلي سعد فيها ركعتين، فسألناه فقال: إنا نحن أعلم، أي نحن أعلم بالحكم الفقهي وبمصلحة المسلمين. نعود إلى تاريخ إسلام سعد. أسلم سعد وهو ابن 17 سنة، 17 عاما هي سنة إسلامه، وكان قصيرا، هذه صفته الجسدية، دحداحا مملوء الجسم، شسن الأصابع، أصابع غليظة ذي القوة، غليظا أي غليظ الأعضاء، ذا هامة، رأسه كبير، عن عائشة بنت سعد قالت، ويتصف أباها أيضا: كان أبي رجلا قصيرا دحداحا غليظا ذا هامة شفن الأصابع أشعر، يعني في يديه شعر كثير وفي لحيته، يخطب بالسواد، يعني إذا تغير الشيب عنده في شبابه يغيره بالسواد بالكتم، نوع اللي هو مثل الوسمة يغير فيه الشيب. سعد بن أبي وقاص يروي هذه القصة عن أخيه الذي أصغر منه اسمه عمير. اسمع القصة. يقول سعد: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير ابن أبي وقاص أخي عن بدر، لما تحددت المعركة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الصغار وأمر بإعادتهم إلى المدينة، اللي عمره 14 سنة 13 سنة 12 سنة رجعهم. كان عمير هذا يختبئ خلف الصحابة حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. أخوه سعد رآه يفعل ذلك فأمسكه من أكتافه ورفعه ثم جعله في الصف الأول أمام النبي حتى يعطي فيه حكم، فلما رآه صلى الله عليه وسلم استصغره وأمر بإعادته إلى المدينة. فبكى عمير وانهمرت دموعه وعلى نشيجه، فقال النبي: ما له؟ يسأل سعد، قال: والله يا رسول الله ما خرج من المدينة إلا رغبة بالشهادة، يقسم ما خرج من المدينة، كلنا خرجنا من المدينة نطلب القافلة، لكن هو يعلم أن هذه القافلة فيها حرس ويمكن يصير قتال، فكان طالع من أجل الشهادة. ما خرج من المدينة إلا رغبة بالشهادة يا رسول الله فلا تحرمه الشهادة. عند ذلك أكبر النبي فيه ذلك الشعور وأذن له، فقام سعد يرفع حمائل السيف، كان بطنه نحيف فالسيف ينزل يسحب على الأرض فيرفع حمائل السيف ويعقدها يرد ينزل السيف مرة ثانية. ودارت معركة بدر فكان أول شهيد يقع فيها هو عمير ابن سعد، عمير ابن أبي وقاص أخو سعد. يا حسرة على شبابنا اليوم الذين في عمر عمير، انظر إليهم عند الجمعيات وعند الأرنب الجائع وعند المطاعم وعند إشارات المرور وفي سيارات السباق، ماذا يفعلون؟ لو سألت أي واحد منهم تعرف عمير؟ قالوا من هو هذا عمير؟ أنا أعرف جاستر المغني الأمريكي، وأعرف الممثل والممثلة والمغني والمغنية، ولو راجعت معاه الفاتحة لوجدت يدها النصفة لأنه ما يصلي. هكذا تعلموا ودرسوا، فلا أب يحفظ رعيته ولا مدرس يحرص على دينه ولا منهج يتلقاه، هذا في كثير من البلاد العربية إلا من رحم الله. كم يوجد من الأشخاص في المنطقة العاشرة هذه من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها ومن شرقها؟ كم أنتم بالمنطقة العاشرة هذه تأتون يمكن أكثر من ثلث أهل الكويت لسعة منطقتكم، كم حضر شاب؟ وكم من الشباب الآن أمام التلفاز وأمام الأغاني الأوروبية والجاز والتسكع في الطرقات في كل مكان؟ متى يبلغ البنيان عند تمامه إذا أنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ متى يبلغ البنيان؟ هذه مأساة عظيمة. لماذا لا توضع هذه المناهج في المدارس؟ لماذا لا يقوم عليها الآباء فيقرؤونها ولو مرة؟ حزاية قصة في الديوانية أحسن من قيل وقال، يكفي هذه القصة، لا تكون علامة بطحن المحرير. اقرأ قصة عمير هذه في الديوانية يا جماعة اسمعوا، تراني قريت اليوم كلمة تنفع. وشنه واحد ينقال له عمير بن سعد، عمير بن أبي وقاص أخو سعد، في معركة بدر كان صغيرا وأراد النبي أن يعيده إلى المدينة فبكى، فقال له أخوه لماذا تبكي؟ قال النبي ما له؟ فقال أخوه ما خرج من المدينة إلا رغبة بالشهادة فكان من أوائل الشهداء. شوف انظر كيف ينتفع الناس بهذا المعروف، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. استمع ماذا يقول سعد رضي الله عنه، يقول لقد شهدت بدرا وما في وجهي شعرة أمسحها. يعني أمرد شاب في عز الشباب، أمرد 19 سنة تقريبا أو كذا أو 20 سنة، ما في وجه شعرة لحيته يمسح. يعني قابل ب 313,000 كافر وهو لم يذق من طعم الحياة شيء في عز الشباب. الواحد بهالعمر يخاف على عمره، وانا ما تمتعت وانا ما استأنست وانا ما شفت من الدنيا وانا لا، كانت الجنة التي وعدوا بها هي اسم الاماني، امامها يهون كل شيء. يقول ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت. هذا سعد يروي قصة إسلام، اليوم اللي أنا أسلم فيه أنا الوحيد اللي أسلم فيه، ما حد أسلم غيري. ولقد مكثت 7 ليالي بعد إسلامي وإني أعدل ثلث الإسلام. ثلث الإسلام ما في 7 معدودين 7، هو واحد من هؤلاء 7 فهو ثلث الإسلام. يحق له أن يفتخر، هذا الشيء اللي يفتخر به الإنسان. تقول ابنته عائشة مكث أبي يوما إلى الليل وإنه لثلث الإسلام. انتهى تراقبه. عن قيس قال قال سعد بن مالك ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد قبلي. هذا سعد يقول النبي ما جمع أبويه فداه بأمه وأبيه إلا لسعد عليه الصلاة والسلام. في أي معركة؟ في معركة أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولقد رأيته يقول لي يا سعد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. يقول سعد وإني لأول المسلمين رمى المشركين بسهم، أول سهم انطلق مني أنا. ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سبعة ما لنا طعام إلا ورق الشجر. الله أكبر، ما لنا طعام إلا ورق الثمر. الثمر هذا نوع من أنواع الشجر، يأكله مع من؟ يأكله مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة، يطلع منهم بحر بحر مثل ما يتبعر الشاة. هذا أحب الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، مر عليه واد أكل واد الشجر من المقاطعة، قاطعوه في الشعب، شعب أبي طالب 3 سنوات، 3 سنوات ما يدخلون عليهم لا طعام ولا شراب إلا تهريب. وين واحد عنده مروءة في الليل بالتهريب يدخل عليهم شيء، وإذا ما دخل شيء كانوا الأحشاب والحشاش، عندهم أطفالهم ونساءهم، ما دلوا للكفر، ما راحوا حق أمريكا وروسيا. قال حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. ثم أصبح بنو أسد، الآن كيف تغيرت الحالة، ثم أصبح بنو أسد تعذرني على الإسلام، لقد خبت إذن وظل سعي. ما معنى هذا القصة الكلام الأخير؟ ما معنى؟ معناه أن قبيلة بني أسد في العراق لما كان هو والي بعد ما فتح العراق بجهده وجهاده رضي الله عنه، يعني هو اللي وصل لهم التوحيد، وصل لهم الدين في معارك طاحنة عظيمة، معركة القادسية، معركة جلولاء، سقوط المدائن، هذه المعارك العظيمة. عمر والله قال خلك حاكم على العراق. فبنو سعد اشتكوه الى عمر، قالوا انه لا يحسن الصلاة، ما عاد يصلي. انظر الى التهمة العظيمة، يصلي خلف الرسول 23 سنة ويقولوا ما عاد يصلي. هذا إمامك اللي حطيته علينا هنا نبيه، مثل بعض المصلين في بعض المساجد، اعتباروه جناح يمين وجناح شمال فيها، كل ما جاهم إمام من الأوقاف جديد قال جناح اليمين طلعه بعد أسبوع، قال جناح شمال طلعه بعد 3 أيام، وقاعدين له قاعدة، ويا شيخ وراك، ويا شيخ وراك، ويا شيخ قصر، يا شيخ خوّر، يا شيخ، لما يجند ويطلع من هدومه. ما يجوز، حرام. سعد بن أبي وقاص اشتكاه بنو أسد، قالوا ما يحسن الصلاة، وبعد قالوا ولا يخرج بالسرية، خواف جبان يبعث الناس وهو ما يقاتل، ولا يقسم بالسوية، يعني تجيه الغنائم يخط فيها أهله وما يعطيها الناس. فماذا فعل عمر؟ جاء إلى محمد بن مسلمة وقال اذهب وانظر حال سعد. فذهب فوجد حاط على باب حصير كاتب يسترع عن يسترح له على الناس تمر بالشارع. فعلى طول محمد بن مسلمة جمع لعوهين يشبهر تحت الحصير وأحرقه. قال حتى الحصير هذا اللي حاطه على بابه فلما تدخل عليك تأمير. فلما شم ريحة الدخان خرج وش صاير حريقة وإلا أخوه بالإسلام محمد بن الأسلم وسهلا وضمه على صدره حبه. ما قال هو راح تحرق بيتي فراح تحرق بابي. قال يا خلو يا مرحبا يا زيك الله الحريقة اللي كبيت. وش وراء قال له عمر أرسلني لك حقك معاك في المسجد أمام الناس. قال تعال واجتمع الناس فقال لهم محمد بن مسلمة هذا أميركم مستنقمون عليه. اسكتوا. راح مسجد الثاني اسكتوا. راح مسجد الثالث قاموا أهل الفتنة قالوا ما يخرج السرية ولا يقسم السوية ولا ولا يحسن الصحر. فقال للذي قال أو غير ذلك أو أدعو عليك. لأن سعد مجاب الدعوة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم اجعله مجاب الدعوة. فكان أي دعوة يدعوها سعد بخير أو شر تصيب. لهذا كان الصحابة يحسبون له 1000 حساب. هذا سعد لأنه بشر قد يغضب فيقول كلمة على طول تنزل الإجابة. قال أو غير ذلك. قال وهل هناك نبي بعد محمد؟ يعني أنت تهددني يعني أنت نبي دعوتك مجابة يعني تقرعني تطوفني. شوف يستهزئني. قال إذا خذها اللهم أطل عمره وكثر عياله وعرضه للفتن. كل واحدة بمقابل واحدة ثلاث. فعاش عمرا طويلا حتى سقط حاجبه على عينه ولا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله ولا يذكر أبدا. الله يكفينا الشر. بس همه يدور بالشوارع ويغازل البلد. وين حرمه تمشي يرفع حواجبه ويركض وراه والناس تقنطه وراك يا شيخ وراك يا شايب تفعل. قال دعوني هذه دعوة العبد الصالح وصابتني. واكثروا عياله مثل النمل بنات واولاد واولاد الاولاد يركضون وراه جياع ما عنده يوكلهم. حتى جاءت فتنة المختار ابن ابي عبيد والعياذ بالله فجاءه من ذبحه فيها ومات في فتنة مسكون. وهذه الخطورة تلتحق على كل ظالم يسجن الدعاء الصادقين المخلصين ولا يبالي في دعوتهم في الليل وهم يشكون الى الله. هؤلاء الطوابيس الجبائر الجاثمين على صدر الأمة الذين يملؤون السجون بالدعاة الصادقين الذين يقولون ربنا الله ما يخافون. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. يقول الله للمظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. عن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد ارمي فداك أبي وأمي. قال فنزعت بسهم ليس فيه نصر. يعني ظليت أرمي أرمي أرمي حتى ما بقي معي إلا سهم ما فيه نصر ما فيه حربة ما فيه سن. يقول فوضعته. وكان أحد الكفار جاء يهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ومعاه برقة معه ردادة في جنة. يقول هو يخفي وجهه فيها صعدها وينزلها. يقول فتحريته فضربته بالنبلة هذه فأصابته في جبهته فانقلب على قفاه فانكسبت عورته. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه بهذه الحالة. هذا يبين لك دقة تصويب سعد بسهم غير متوازن ما فيه نصل ومع هذا لما انزلت الدرقة ضربه بجبهته فألقاه على قفاه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فوقعت انكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وهو يضحك عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أخرجه مسلم في الفضائل باب مناقب سعد صحيح. يروي عبد الله بن مصعب قال حدثنا موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال قتل سعد يوم أحد بسهم رمي به فقتل فرد عليهم فرموا به فأخذه سعد فرمى به ثانية فقتل فرد عليهم فرمي به الثالثة فقتل فعجب الناس مما فعل. هذا حديث إسناده منقطع يعني الصحابي اللي راويه ومعروف لكن ما معناه؟ معناه بأنه السهم يطلقه سعد فيقتل يخترق أحد الكفار والصحابة وما يدور هذا حركة أحد يلتقطون السهام وسعد يعرف سهامه فردوه عليه فضرب فيه كافر ثاني فقتله وبعد لحظة ردوه عليه فضرب فيه ثالث فقتله يعني طلقة واحدة قتلت ثلاثة في سبيل الله. شوف بركة هذا السهم العظيم. الآن يعني ما في قيمة للذخيرة ذخيرة كثيرة بالملايين يشترونها مخزنة موصدة مخازن العتاد مفتوحة نواكب الفتاة والوضع في صالحنا فجاهدوا يا أيها العباد رمادنا من تحته رماد من تحته رماد من تحته رماد حي على الجماد. الطلقة في أفغانستان تأخذون الخرطوش الفاضي ويعبون مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة عاشرة لقيمته الثمينة لأن ما في ذخيرة كثيرة عندهم. فبارك الله في جهادهم إلى هذه الساعة لأن هذه نعمة ما تقدر بثمن. الراجمات والقاذفات والعابرات والناقلات والشغلات هذه كلها ما كان ينبغي أن توجه على المسلمين في فلسطين أبدا وبالأخص المخيمات في لبنان. كل طلقة تطلق على مسلم في لبنان لها حوضة ولها ذنب وراها شؤم ينزل على كل من أطلقها وشالها وحطها ودفع قيمتها ووردها وفضل وكلهم في الجريمة سواء. الآن المسلمين يذبحون ذبح النعاج في مخيمات الفلسطينيين في لبنان. الأعراض تنتهك الدماء تسفح عدد القتلى بلغ حتى اليوم تقريبا 450 وألف جيش. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا يشتكي أحد ولا يخبر أحد ولا خلاص صم بكم عمي فهم لا يرجعون. كل واحد يقول نفسي نفسي نفسي نفسي أعراضهم أعراضهم دماءهم دماء المسلمون كالجسد الواحد تتكافأ دماؤهم. لكن أن التفت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مخصوصا جناحه. وكان عليه الصلاة والسلام يناوله السهم بيده ويقول ارمي فداك أبي وأمي. عبد الله بن مسعود يقول لقد رأيت سعدا يقاتل يوم بدر قتال الفارس في الرجال. هو رجاله ما كان عند حصان في بدر اثنين اللي عندهم خيول بس لكن كان على رجله ويقاتل كأنه دبابة كأنه مدرعة كأنه قتال فارس. هذا الخبر يرويه سعد يرويه ابن مسعود رضي الله عنه. وعن الزهري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها سعد بن أبي وقاص إلى جانب من الحجاز منطقة اسمها رابغ وهو من جانب الجحفة. قال فانكفأ المشركون على المسلمين أي المشركون طروا المسلمين الحقوهم في عملية طراد يطردونهم، بعدين تبين انها حيلة، ارتدوا مرة ثانية انكفأوا عليهم حتى يستعطلوا المسلمين، فما انجاهم بفضل الله الا سعد. كان سعد ماخذ له موقع استراتيجي على جبل وامامه الفريقان، فلما رأى الكافرين فروا مرة ثانية على المؤمنين اخذ يرشقهم بوابل من السهام حتى حدث بين الكافرين والمسلمين فانجى الله به المؤمنين. انظر الى قوة العضلات وهي تدفع هذه السهام سهم ورا سهم حتى رد ايش كامل. قال فانكفأ المشركون على المسلمين فحماهم سعد يومئذ بسهامه، فكان هذا اول قتال في الاسلام. قال سعد الا هل اتى رسول الله اني حميت صحابتي بصدور نبلي، فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي. يعني ما في واحد رماي قبلي يفتخر بسهمه لان اول سهم اطلقته وحميت في اصحابي وسهمي انا. هذا شعر قاله سعد رضي الله عنه. كما انه النبي نسل له كنانته، اي كنانته الخاصه صلى الله عليه وسلم، وقال ارمي بها في معارك الخندق معركه الاحزاب. اصاب النبي وهو صلى الله عليه وسلم يعد الجيش وجهزه ويضع الجنود على المواقع، وكان مثل هذه الايام برد شديد وريح وجوع تعب وليل ورعب، واليهود والمنافقين من الداخل مثل الدود يأكلون في جسم الأمة، وعشرة آلاف كافر يفصل بينهم خندق بين المدينة وبينهم، ما يدرون متى يردم الخندق وتجتاح المدينة. في مثل هذه الظروف الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يترصد ويتحسس مواقع المجاهدين ثلاث ليالي منع حتى بلغ به التعب والإرهاق والإحياء أن أخذ يشكو ويقول لعائشة ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، يعني عشان أنام، ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت عائشة فسمعنا صوت سلاح صعب. ما خلص النبي كلامه إلا سلاح مسلح مار على خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلاح يخبط بعضه ببعض. فقال عليه الصلاة والسلام من هذا؟ لأن ظلام يمكن هذا جاسوس أو عدو جاء يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص أنا يا رسول الله جئت أحرسك. انظر كيف الأذن المرهفة التقطت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن سعد تعبان مثل تعب النبي صلى الله عليه وسلم، سهران وجوعان، ولكن ما قال راح أطراتي وأنا لا أهدي القيادة بنفسي. قال أنا يا رسول الله أحرسك. فنام عليه الصلاة والسلام حتى سمعت غطيطه. عائشة تقول سمعت غطيط الرسول وهو نايم، معنى هذا نام نوم عميق بشدة التعب والاطمئنان الذي حصل بحراسة سعد. هذا قبل أن ينزل الله عليه آية الكفاية والحماية. فلما أنزل الله آية الكفاية والحماية طلع إلى الناس وقال صرف الحرس عنه وقال الله يحرسني الآن. نعم إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس. قال خلاص يلا كل حارس يروح مكانه. نزلت ملائكة الآن تقوم بالحراسة. هذا الحديث أخرجه البخاري. وعن عامر بن سعد أن أباه سعدا كان في غنم له. هذا الحديث الذي أرويه الآن حدث في الفتنة، الفتنة التي حدثت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، كل واحد منهم يرى أن الحق معه، ولكن الحق الحقيقي مع علي رضي الله عنه، ومعاوية مجتهد وأصحابه مجتهدون، والله سبحانه يفصل بينهم يوم القيامة ويعذرهم لحسن نياتهم وصدقهم. الشاهد ان سعد بن ابي وقاص مسك سيفه الذي جاهد فيه واحترق ورماه وحمل سيف من خشب، وكل ما جه واحد قال له يا سعد يا مجاهد يا امير يا عملاق يا كذا يا فاتح العراق، مثلك من يترك مثل هذه الحرب؟ مثلك من لا يشارك؟ قال انا اشارك فيها بشرط. وشنو شرطي؟ قال سيفي كسرته، لكن اعطوني بداره سيف، اذا مديته على مسلم قال هذا مسلم، واذا مديته على كافر قال هذا كافر. عندكم؟ قال والله ما عندنا سبقكم. واخذ له ابويد بناه وجلس فيه. جاءه ابنه عمر بن سعد يستثيره يستحسه على انه يقف اما مع علي ولا مع معاويه. فجاءه ابنه عمر فلما رآه قال، سعد لما رأى ابن عمر جاي على الحصان قال اعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى اليه قال يا ابا، يعني يا ابي، ارضيت ان تكون اعرابيا في غنمك؟ فبتصير بجوي في الغنم والناس تقاتل على المناصب والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب صدر عمر، ابوه سعد ضرب ابنه على صدره بعد، كان هذا اول جواب. وقال اسكت فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. انا ما احب الشهرة او المناصب او الجاه، انما انفذ وصية رسول الله ان اكون خفيا تقيا خير لي عند الله رب العالمين. هذا الحديث اخذه الامام احمد ومسلم. يروي سعد هذه القصة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. كان رجل معه ترس، وروى القصة التي ذكرتها لكم آنفا. قصة سعد في تكسير لسلاحه واعتزامه الفتنة يجب ان يتمثل بها كل مسلم عند كل فتنة. اذا هذا حمل السلاح وهذا حمل السلاح خلاص، جاء الشيطان نفخ في النار في الحر. هذه الحروب التي تدور بين المسلمين اليوم، لو كل واحد منهم على مستوى القائدة والقيادة نفذ وصية سعد لما حدثت هذه الحروب الطاحنة بين المسلمين. يا لها من وصية تحقن دماء الأمة وتوفر جهودها وطاقاتها لعدوها. والذي يفرك ايده فرحان من هو؟ اليهود واعوان اليهود. المغيرة بن شعبة كان في المسجد الاكبر في الكوفة، فجاءه رجل من اهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب وسب. قال سعيد بن زيد من يسب هذا يا مغيرة؟ قال يسب هذا علي بن ابي طالب. المغيرة بن شعبة امير على الكوفة، جاء واحد من المرتزقة اللي يتسلق بالتملق والنفاق فيقول الى ما يريد، واخذ يسب من؟ يسب علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وسعيد بن زيد هذا من العشرة المبشرين بالجنة، سمع هذا يسب سب، فسأل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال هذا من يسب؟ فقال هذا يسب علي بن ابي طالب. قال يا مغيرة بن شعيب، يا مغيرة بن شعيب، الا تسمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك؟ ولا تنكر ولا تغير، فانا اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعت اذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لم أكن أروي عنه كذبا، إنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وتاسع المؤمنين في الجنة، الذي هو عن نفسه ما ذكر اسمه تأدبا، قال: وتاسع المسلمين في الجنة، ولو شئت أن أسميه لسميته. فضج الناس في المسجد ينادونه: اذكر اسمه، اذكر اسمه يا صاحب رسول الله. قال: أما التاسع، بما أنكم ناشدتموني بالله والله عظيم، أنا هو التاسع سعيد بن زيد، وعاشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله والله، يقول يحلف للمغيرة والرجل الذي يسب علي، قال: والله والله مرتين، لمسجد شهده رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من عمل احدكم ولو عمر ما عمر الوحيد. وهكذا يعرفون حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث انهم يرون ان اعمالهم دون اعمالهم، فلا يتطاولون عليهم ولا الله. انتهى الوقت وفتح الله على المسلمين، وجلسوا في ثمر ايماني، يضمدون الجراح ويشعلون النيران، يستدفئون حولها، يتناشدون الاشعار. وسعد بن ابي وقاص يدخل ايوان كسرى، ثم تدمع عيناه ويخر لله ساجدا، ثم يرفع رأسه يتلو قوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ودخل المجاهدون صفحة جديدة من صفحات التاريخ بصيحة الله أكبر وبشهادة أن لا إله إلا الله غاية المؤمنين، وبشهادة أن محمد رسول الله قائد المؤمنين وقدوتهم. أيها الأحبة، إذا أردت أن تلحق بهم فسر على دربهم، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام سلاح. اللهم إنا نشهدك على حبهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم حرر الأقصى وفلسطين، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم عليك باليهود وأعوانهم والنصارى وأنصارهم والشيوعيين وأشياعهم، اللهم احصهم عددا ولا تخف منهم أحدا. اللهم انصر دينك وانصر أولياءك وانصر حزبك، واجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين أمنا وإيمانا وسخاء ورخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. من أراد بنا والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده، واجعل تدبيره تدميره، واحرسنا جميعا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الحرب الدائرة، اللهم أخمد نارها وأطفئ إوارها، اللهم اصرفها عنا برحمتك ولطفك الخفي يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم وحد شمل المسلمين، اللهم ألف بين المسلمين، اللهم ردهم إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم عمر بيوتنا وديارنا وقلوبنا بالقرآن، واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا يوم أن نلقاه. جعلنا ممن يحل حلال